بمشيئة الله سبحانه وتعالى نكمل دراسة أحكام النون الساكنة والتنوين. قلنا إن للنون الساكنة وللتنوين كذلك أحكام أربعة، هي الإضغار والإضغام بقسميه، إضغام بغنة وإضغام بغير غنة. وقلنا إن حروف الإضغار هي ما أشار إليها صاحب تحفة الأطفال بقوله: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، وهي التي تسمى حروف الحلق. وأن حروف الإضغام بنوعيه هي ما جمعها صاحب التحفة في قوله يرملون، وقسمها إلى قسمين: حروف تضغم عندها النون الساكنة والتنوين إضغام بغنة، وهي حروف كلمة ينمو، وحرفان تضغم عندهما النون الساكنة تضغم فيهما النون الساكنة والتنوين إضغاما بغير غنة، وهما حرفان هما اللام والراء. إذن درسنا أن الحروف الواقعة أو أحوال النون الساكنة والتنوين قبل كم حرف يا رجالة؟ قبل 12 حرفا. يبقى درسنا أحوال النون الساكنة والتنوين قبل كم حرف؟ 12 حرف، 6 حروف الإضغار الحلقي و6 حروف الإضغام الحلق، الإضغام بغنة وبغير وبغير غنة. واليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى نحاول أن ننهي هذا البحث، وهو بحث أحكام أو أحوال النون الساكنة والتنوين. فالحكم الثالث من أحوال النون من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإقلاب أو القلب، يعني كتب التجويد القديمة تسميه القلب، وكتب التجويد الحديثة مثل كتاب البرهان الذي تدرسون فيه وغيره من الكتب تسميه الإقلاب. عموما أنا لا يهمني في هذا الأمر شيء، أنا الذي يهمني هو التطبيق العملي. فما هو القلب أو ما هو الإقلاب؟ مرادف كلمة قلب هذا هو وجه الشيء. إذا أردت أن أقلبه عملت كده، يبقى تحويل الشيء عن وجهه اسمه رجالة اسمه قلب أو أو إقلاب. يبقى الإقلاب معناه لغة تحويل الشيء عن وجهه، هذا هو تعريف الإقلاب لغة. وعند علماء التجويد جعل حرف مكان حرف آخر مع مراعاة الغنة والإخفاء. الإقلاب عند علماء التجويد تعريفه جعل حرف مكان حرف آخر مع مراعاة رجالة مع مراعاة الغنة والإخفاء. والمراد بالحرف المقلوب هنا، يعني الحرف اللي هقلبه حرف آخر، هو النون الساكنة والتنوين. عاوز مثال أوضح عليه هذا الأمر. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. أنا تعمدت إن أنا أجيب كلمة أنبئهم بأسمائهم، مع إن القلب أو الإقلاب في القرآن الكريم كثير جدا، لكن تعمدت أجيب دي إيه؟ لأن أنا عندي عاوزك تلاحظ ملاحظة، يعني لو انت قدامك مصحف او لو انت فاتح المصحف على هذه الآية في الربع الثاني من سورة البقرة في الصفحة اللي هي على الشمال، لو بتقرأ في مصحف المدينة المنورة هتجدها في نص الصفحة تقريبا، يعني او في يعني بعد 5-6 سطور من اولها هتجد قول الله، هتجد هذه الآية. اسمعها مني تاني: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إلى آخر الآية. ما مثلين أنبئهم وأنبأهم. ماذا لاحظنا؟ لاحظنا ان كلمة أنبئهم وكلمة أنبأهم الاثنين بادئين بهمزة، وبعد الهمزة نون، وبعد الهمزة ايه؟ نون. هذه النون لو انت نظرت اليه ستجد عليها ميم صغيرة، هذه الميم الصغيرة يعني على رأي يقول يعني ايه الشرطة بتاعتها نزلت تحت، تجد على النون ميم صغيرة، هذه الميم الصغيرة شرطتها نزل ايه لتحت، مفهوم معايا؟ هذه الميم الصغيرة تدل على انني اقلب انطق هذه النون ميما، يبقى انطق النون ارجانة ميم، وزيها برضو كلمة انبأهم، يبقى كلمة موجودة مرتين في الآية، انبئهم وايه وانبأهم، بس انبئهم فعل امر وانبأهم فعل ايه ماضي. ايوه هيك محدش يقول. طيب لو جينا نشوف اما اخر كلمة انبئهم واخر كلمة انبأهم فهي ايه يا رجالة؟ مين؟ ميم. مين مرسومة في المصحف؟ مين؟ الاولانية كانت نون والتانية كانت ايه؟ مين؟ طب اسمع النطق كده وعاوز واحد يفرق لي بين النطقين. قال يا ادم انبئهم باسمائهم، سمعنا دي؟ التانية كمان، فلما في النطق. ها؟ لبين ما فيش فرق بينهم وبين بعض. في النطق. ابدا. في النطق انا ماليش دعوه بالكتابة. احنا بنقرأ قرآن ولا بنكتب قرآن؟ نقرأ قرآن. اسمع تاني. واللي لاحظ حاجة يقول لي في فرق. قال يا ادم انبئهم باسماء فلما أنبأوا بأسمائهم، فيش فرق؟ فيش فرق. جيت على النون الساكنة عملت فيها ثلاث أعمال، نون أنبئهم ونون أنبأهم، وزيه أنبورك، وزيه من بعد ذلك. عملت ايه؟ اول حاجة جيت على النون حشتها من النطق نون ونطقتها ايه رجالة؟ مين؟ ادي اول عمل، ماليش دعوة بالكتابة، هي لسه مكتوبة زي ما هي في المصحف نون. طيب العمل الثاني اخفيت النون، الميم اللي قلبتها ده هي الميم اللي نتج عن النون اخفيتها قبل الباء. يعني ايه اخفيتها؟ طب شوف كده مين اسمع مين، بصلي ما تسمعش، انا عاوز تعتمد على الرؤية وتبص لشفايفي اذا كان الميكروفون مجاري اهو، خلي بالك معايا اسمع مني كويس. قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما أنبئهم بي وأنبأهم بي، وتيجي عند نطق فلما، ملاحظ ايه؟ ملاحظ وانا بنطق الميم بتاع أنبئهم بأسمائهم وأنبأهم بأسمائهم بتجد انفراجة بين الشفتين، تجد انفراجة بين ايه؟ شفتين. اما لما جيت انطق الميم المشددة بتاعت فلما، لاحظت ايه؟ انقضاء اطباق الشفتين. الاخفاء، الاخفاء يا رجالة هو يعني التجافي بين الشفتين بعضهما مع بعض، وده انا علمتك الوقت كيفية اخفاء الميم الساكنة. ولذلك ليه؟ لان الميم يا رجالة تخرج من بين الشفتين مع انطباق. انت كده قول ام، قول ام، لاحظت ايه؟ ام، وخليك كده بتفضل تغني الميم كده ام، لاحظت ماذا لاحظت؟ ها؟ لاحظت اطباق الشفتين. اما تيجي تخفي بقى انا عندي الباء برضو بتخرج من بين الشفتين مع اطباق، فعلشان اقرا انبأهم باسمائهم اطبق شفتي كم مره؟ المفروض اطبقهم مرتين او ثلاثه، مره الانباء ومره انبأهم ب، يبقى اقوم كم مره؟ مرتين ثلاثه، مره للميم الاولانيه ومره للميم الثانيه ومره للباء. لو نعم ها ايوه. المهم لو جت شفت هتلاقيك بتغلق، لكن انت بتلاقي ما طبقت شفتك ولا حاجه، ده انت طبقتها عند الباء بس اهو. بي يبقى الاطباق تم عند فين؟ عند الباء. ادي صوره اخفاء يا رجال، دي صوره ايه؟ الاخفاء. انت ما طلعتش الحرف من المخرج بتاعه، وانما اخرجته بغنى من الخيشوم. بغنى منين؟ من الخيشوم. طيب يبقى اذا انا معاه كم حاجه عشان الاقلاب يتم. قلنا واحد بجعل النون الساكنه احولها الى ايه رجاله؟ الى ميم. اثنين اجي على الميم، على الميم المخفاه لابد وان يصحبها ايه رجاله؟ غنه. لابد وان يصحبها ايه رجاله؟ غنه. يبقى اذا قلب النون الساكنه او التنوين ميما في اللفظ لا في الكتابه، يعني في اللفظ الكلام بتاعي، لكن كتابه المصحف تفضل الميم زي ما هي. اثنين اخفاء هذه الميم عند الباء. ثلاثة اظهار الغنة مع هذا الاخفاء. يبقى دي كيفية ايه رجالة؟ كيفية الاقلاب. يبقى الاقلاب يصحبك لابد فيه من كم عمل؟ ثلاث اعمال. ايه هي؟ اقلب النون الساكنة او التنوين ميما لفظية. اثنين يصحب هذه، لابد من اخفاء هذه الميم قبل الباء. ثلاثة يصحب هذا الاخفاء غنة. ايوه ما احنا وضحنا يعني ايه اخفاء. طيب يا رجال بعد ذلك ننتقل الى حاجة تانية. ايه هي؟ حرف الاخفاء ايه؟ حرف الاقلاب ايه؟ قال لك ليس للاقلاب الا حرف واحد وهو الباء، والباء جاي تيجي بعد النون الساكنة في كلمة واحدة. يعني النون والباء يجتمعان في ايه رجالة؟ في كلمة واحدة. والنون والباء تيجي بعد الميم في كلمتين، بمعنى ان النون تأتي اخر الكلمة الاولى والباء تأتي اول الكلمة التي تليها، والباء تأتي بعد التنون، ولا يكون ذلك الا في كم كلمة؟ الا في كلمتين، ودي شرحناها كتير. يبقى اذا صور الاقلاب كم صورة رجال؟ ثلاث صور. ايه هي؟ الباء بعد النون في كلمة، الباء بعد النون الساكنة في كلمتين، الباء بعد التنوين، ولا يكون ذلك الا ايه رجالة؟ ولا يكون ذلك الا من كلمتين. ناخد الامثلة. مثال الباء بعد النون الساكنة في كلمة، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. الكلمة اللي فيها اقلاب رجالة؟ أنبتت. اثنين ومثل قوله تعالى قالت من أنبأك هذا. الكلمة اللي انا عاوز ايه؟ أنبأك. والآلة تلوناها منذ لحظات وهي قوله تعالى أنبئهم بأسمائهم فلما طيب الصورة رقم اثنين الباء بعد النون الساكنة في كم كلمة؟ في كلمتين. اظن بتقابلنا في القرآن الكريم كتير قوي من بعد ذلك، من بعد ضراء انبورك من في النار ومن حولها، ومثل قوله تعالى فاما من بخل واستغنى في سورة الليل، ومثل قوله تعالى من بعد ذلك الى اخر ما هنالك من امثلة. طيب لسه عاوزين ايه كمان؟ اجتماع الباء بعد ايه؟ بعد التنوين. الباء بعد ايه رجالة؟ الباء بعد التنوين. مثل قوله تعالى سميع بصير، ومثل قوله تعالى السماء منفطر به، ومثل قوله تعالى زوج بعيد. بتاعت سورة الحج اللي في آخر آية يا أيها الناس، اللي هي الآية رقم 4 أظن أو 5، بعد كده يبقى اذا احنا الوقت خدنا ايه الحكم رقم كام؟ الحكم رقم 3 من احكام النون الساكنة وتنون. بقي هنا ملاحظة مهمة، ملاحظة مهمة تتعلق بالاداء، انتبه لها كويس قوي. انا معلمتك الاقلاب وعلمتك الاخفاء وقلت لك تبصلي، مش تعتمد على النظر الى شفتي وتعتمد على السماع في المقام الاول. من هنا قال العلماء ليحترز القارئ عند النطق بالاقلاب من كز الشفتين على الميم المقلوبة. يعني ازاي؟ يعني ما ينطقش كده، انا حنطق الوقت النطق الخطأ اللي حتشوفه. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أنا عملت إيه؟ كذبت بشفتيه على بعض. أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم. الفعل اللي أنا عملته ده خطأ ولا صواب؟ ووجه خطأه إيه؟ الكز على الشفتين عند النطق يا رجالة، عند النطق بالإقلاب هذا خطأ. الكز بالشفتين عند النطق على الميم المقلوبة في اللفظ. ليه؟ قال لك لأن حيتولد من ذلك غنة من الخيشوم. هذه الغنة ممططة، هذه الغنة ايه؟ ممططة. وما نعمل ايه؟ قال لك نسكن الميم بلطف، نسكن الميم ايه؟ بلطف. يعني نخلي فيه بين الشفتين شيء من التجافي، شيء من التجافي كده علشان ايه الاخفاء يطلع سليم. لنسكن الميم ايه؟ بلطف من غير ثقل ولا تعسف زي ما انا علمتك. او نسمع بقى الصحيح لحسن انا خايف اكون اخر مرة يعني تعرفوه وتنسوا الكلام اللي فات كله. نسمع الصحيح اهو شو. قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم. سمعت النطق السليم؟ على هذا فلزم، على هذا فلزم. أنا أتذكر كلامي إن أنت لما تيجي تفتح المصحف وتشوف هتلاقي النون عليها إيه؟ ميم صغيرة شرطتها نازلة لتحت. أما لو شفت في المصحف ميم شرطتها لقدام فدي علامة الوقف الواجب. علامة زي ايه؟ قوله تعالى فآمن له لوط، فوق الطاق بتلاقي ايه؟ من صغارة كده علشان ما يهمش خلاف المعنى المراد. ومثل قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، بتجد على النون ايه؟ ميم الشرطة بتاعتها لقدام. لكن إذا بتجد على النون ميم الشرطة بتاعتها نازلة لتحت دلها على رأي كل تحت، فدي في الحالة دي بتكون ايه؟ علامة على علم النون دي ايه؟ في حكمها ايه رجالة؟ إقلاب. وبتجد في التنوين زي سميع بصير، سميع عليها كم ضم على العين؟ المفروض يبقوا كم ضم؟ المفروض يبقوا ضمتين. بتجد في المصحف ضمه واحده في وشها برضه ميم نازله لتحت، يبقى استغنينا عن الحركه الثانيه بقى يا رجاله بميم، علامه على ان الحرف ده حكمه ايه؟ الاقلاب. دي علامات الضبط ناخد بالنا منها، ومهمه مهمه مهمه. طيب الشيخ صاحب التحفة بيقول ايه في الكلام ده كله في حكم الميم؟ والثالث الاقلاب عند الباء ميما بغنة مع الاخفاء. مرة تانية، والثالث الاقلاب عند الباء ميما بغنة مع الاخفاء. ننتقل بعد ذلك رجالة الى ايه؟ الى الحكم الرابع وهو الاخفاء الحقيقي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ايوه هو يعذر عليه عند اهل الصناعه، هو بالنسبه لكم انتم ما عادش لحن خفي، هو بالنسبه للعامه لحن خفي. انتوا عامه انتم الان اصبحتوا خاصه في هذا لانكم عرفتوه، اصبح بالنسبه لكم انتم لحن جلي. حتى في كلمه خفاء اللحن وجلاؤه يختلف باختلاف الناس. يبقى بيقول يعني الزميل بيقول لكم لو انا كذبت بالشفتين في الاقلاب يبقى لحن خفي ولا لحن جلي؟ هو بالنسبه للعامه من الناس الذين لا يعلمون عن التجويد شيئا بالنسبه لهم يقول لهم لحن خفي ما يعرفش عنه حاجه. انتم عرفتم يبقى بالنسبه لكم اصبح ايه؟ اصبح لحنا جليا. يبقى يختلف من ناس لناس يا شيخ. حتى يعني مجرد تبعيد الحركة يعني اللي بيسموه بالنسبة للخاصة لحن جالس. الخاصة ايه؟ مش الخاصة يعني الناس المبسوطة او الناس كده، لا، الخاصة في علم القراء، في علم القرآن بس. دي معنى كلمة الخاصة، الذين اتقنوا علم قراءة القرآن على الصورة المتلقى بالسند المتصل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ما هيش كل الناس هتعرفه، لكن هقوله لك باختصار. وجه الاقلاب، الباء مخرجها منين؟ مخرجها من الشفتين. والنون الساكنة والتنوين مخرجها من طرف اللسان مع الثنايا، زي زميلك ما بقول مع الثنايا العليا. لو انا جيت، انا على فكرة متعمد ان انا ما اكتب لكوش اوجه هذه الامور، يعني عاوز الاداء بس، لكن اوجه اكتب اوجه الكلام ده يعني لسه في مرحلة اخرى، لكن حاول هولك وهناك برضو بطريقة مبسطة. لو انا جيت انا عندي اقارن بين النون الساكنة والتنوين والباء، وبين النون الساكنة والتنوين وحروف الاظهار وحروف الادغام معايا. لو جيت اشوف النون الساكنة مخرجها طرف اللسان مع الثنايا العليا، حروف الاظهار اللي هي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء مخرجها الحلق، اظن بين الحلق وطرف اللسان مشوار كبير او مفيش اطول من لسان بني ادم، مفهوم كده؟ يبقى اذا بعد المخرج خلاني عملت ايه؟ خلاني اظهر. اتنين، لو جيت اشوف حاجة النون مع النون عملت فيهم ايه؟ قولي انت، اضغمت الاتحاد في المخرج والصفة لانهم متماثلين، النون مع اللام، النون مع الراء الى اخره، اضغمت للتقارب في المخرج. اما النون مع الباء فلو جيت اضغم الغنة هتروح، ولو جيت اظهر هيبقى هصطدم بالاخفاء، واخفاء النون قبل الباء صعب، فاعمل ايه؟ اقوم اقلب النون حرف مجانس للباء، يبقى بين اتحاد المخرج مع الباء واتحاد الصفة مع النون. اتحاد المخرج مع الباء يعني الميم والباء مخرجهم بين الشفتين مع اطباق، واتحاد الصفة مع النون، الميم صفتها الغنة والنون صفتها ايه؟ الغنة. فمن هنا كان وجه ايه؟ الاقلاب. اظن اتضح هذا الامر. بس يعني اخواننا يعني الضعيف اللي زي حالي امين الرجل، خلوا بالكم هذا اللي زي حالي كده، ايوه امين الرجل لازم ارعيه، ايوه خلوا بالكم معايا. لا انتوا في كل بار والله انتوا احسن مني، انتوا تعبتوا نفسك وقتلتوا وجتوا كده، انا ما خلوا بالكم معايا. بعد كده بننتقل للحكم الرابع يا رجاله، وهو ايه؟ الاخفاء. انا قمت جاي اخفيت هذا، عملت انا الوقت سترته، يبقى الاخفاء معناه لغه الايه رجاله؟ الستر. يبقى مرادف كلمه اخفاء ايه؟ ستر. اخفيت الشيء او اختفى الرجل عن اعين الرقباء يعني ايه؟ استتر. طيب دي ما تهمنيش الا بتعريف، مجرد تعريف لغوي، لكن انا يهمني في المقام الاول التعريف عند مين يا رجاله؟ عند علماء التجويد. النطق بحرف ساكن ده تعريف الاخفاء بصفه عامه، سواء كان اخفاء نون او اخفاء ايه؟ مين. فده تعريف عام، النطق بحرف ساكن عار من التشديد على الله، لان قبل كده نطقت حرف ساكن مشدد في الادغام، من نعمة، مش نطقت النون هنا مشددة اهي، من ولي، نطقت الواو مشددة مع الغنة. فده حوله تاني، النطق بحرف ساكن عار من التشديد على صفة بين الاظهار والادغام مع بقاء الغنة في الحرف الاول. ده تعريف من الرجالة، تعريف الاخفاء. يبقى اقوله تاني، النطق بحرف ساكن عار من التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول، وهو الإخفاء اللي أنا بدرسه هنا يا رجالة. إخفاء إيه؟ الحرف الأول اللي هو إيه؟ النون الساكنة وإيه؟ والتنوين. النون الساكنة وإيه؟ والتنوين. طيب قبل ما ادخل كيفية الاخفاء ايه؟ يعني احنا عايزين نتعلم التجويد العملي، مش مجرد ان نحفظ كلمات وتعريفات، لا، عاوز المواقف كده اصلي قدام الناس ينجذبوا لقراءتي، ما عرفش اصلي ورا واحد بيجيب يعني حاجات ملامح القرآن وما هيش قرآن، لان اللي عنده غير على القرآن ده بيخبع، حتى لو لحن بسيط خالص بيخبع يعني بيتعب. تعالى بقى خلي بالك معايا كيفية الاخفاء ايه. قال لك والله كيفية الاخفاء هتكون بهذه الطريقة. لو جينا نشوف، انا بذهب ذات الحرف اللي هي النون الساكنة والتنوين من اللفظ وابقي الغنة، يعني الحرف نفسه بذهبه وابقي ايه الغنة. فاكرين الباء الميم قبل الباء عملتها ازاي؟ من بعد، اللي هي الاقلاب من بعد. انت سمعينش ميم، انا سمع غنة بس على هيئة ايه؟ ميم من بعد. طب ناخد مثال لمين؟ للنون قبل حرف من حروف الاخفاء. قوله تعالى في اخر سورة النازعات بسم الله الرحمن الرحيم، انما، انطح لي كده كلمة انما، انه هنا مش هدها مش فاهم ولا حاجة، انما لاحظت ان طرف اللسان عمل ايه؟ التصق بلثة الاسنان العليا من الداخل. انما حد مخالفني في هذا؟ طيب نجي على اللي بعدين، الكلمتين بقى اللي بعد كلمة انما، انما انت منذر من يخشاها. الكلمتين اللي انا عاوزهم كلمة ايه وايه؟ انت منذر. لو كنت شوف هتجد اللسان كده بفراغ الفم كده زي المتعلق كده هو بعيد عن ثلاثة الاسنان العليا، يبقى اللسان طال المخرج، النون جت من مخرجها رجالة؟ ما جاتش من المخرج، ده انت ما نطقتش نور ولا اللسان عمل اي حاجة غير ما هنالك، ان انا نطقت، انت نطقت همزة، غنة تاء، ما نطقتش نور، يبقى النون راحت فين؟ استترت، النون يا رجالة استترت، يبقى حصل لها ايه؟ اخفاء. يبقى اذا انا عملت ايه بالاخفاء؟ غاية ما هنالك، ان انا اذهبت ذات النون الساكنة والتنوين من اللفظ وابقيت الصفة وهي يا رجالة الغنة، وابقيت الصفة وهي الغنة. فاللسان يعني انت لما جيت تقرا، لما جيت تنطق، المخرج انتقل من اللسان الى الخيشوم، لان احنا علمتك قلت لك مخرج النون الساكنة، مخرج النون بصفة عامة منين؟ طرف اللسان واصول الثنايا العليا ولثة الاسنان العليا. انت انت انطق نون مظهرة كده من اللي احنا خدناها زمان، والمنخنقة، وقف على النون، صراط الذين انعمت. لاحظت ايه؟ لاحظت ان طرف اللسان بيطول لثة الاسنان ايه؟ العليا. لكن عندي انت لاحظت ايه؟ ان اللسان بيشعل كده في فراغ الفم، ملوش دعوة لا بلثة الاسنان ولا بطول ولا اي حاجة. خلاص؟ فانت نطقت همزة بعدها غنة بعدها تاء. همزة بعدها غنة بعدها ايه رجالة بعدها ايه تاء. طيب فاللسان لا يرتفع ولا عمل له ولا مع النون، وليس بين الهمزة والتاء الا غنة مجردة. دي كيفية نطق ايه رجالة الاخفاء. طيب بسرعة كده، حروف الاخفاء كم حرف؟ انت تقدر تقولهم. احنا قلنا حروف الاظهار كام وحروف الادغام كام؟ يبقى 6 زائد 6 12، وحرف الاقلاب كام؟ يبقوا كام؟ 13 من 28 متبقي، هما اللي ما قلناهمش، لا هما الهمزه ولا الهاء ولا العين ولا الحاء ولا الغين ولا الخاء ولا حروف يرملون ولا الباء. المتبقي بعد ذلك بيسموه حروف ايه رجاله؟ حروف اخفاء. اذا الشيخ صاحب التحفه قال والله واحد زي حالنا ما هيقدرش هيقعد يفكر هو منهم ولا ماهوش منهم، ام جاب لي بيت مكون من 15 كلمه، باخد من كل كلمه ايه رجاله؟ باخد من كل كلمه الحرف الاول منها، يبقوا كم حرف؟ 15. قال ايه الشيخ صاحب التحفه؟ قال صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. البيت كمان مرة، صف ذا سنة كم جاد شخص قد سمى. دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. نظن احنا في غنى ان احنا نعدهم بقى خلاص. يبقى اذا هناخدهم بقى. قال لك تعالى بسرعة كده حروف صور احنا قلنا صور الاقلام كم صورة مع الباء يا رجال؟ ثلاث ايه صور. الباء بعد النون الساكنة في كلمة برضو حرف الاخفاء هيكون بعد النون الساكنة في ايه في كلمة. وحرف الاخفاء بعد النون الساكنة في كلمتين بمعنى ان النون الساكنة هتكون اول الكلمة الاولى وحرف الاخفاء اول الكلمة الثانية وبعد كده حرف الاخفاء بعد التنوين ولا يكون الا من كلمتين. يبقى كل حرف كم صورة يا رجال؟ ثلاث صور. طب ثلاثة في 15 بكام؟ يبقى عاوزين مني كم مثال للاخفاء؟ 45 مثال هنطقهم بسرعة وتخلوا بالكم ايه معايا. الكلمة الاولى من البيت كانت ايه؟ صفر. باخد منها ايه رجالة؟ الصاد. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. الكلمة اللي انا عاوزها كلمة ايه؟ ينصركم. حكم ايه؟ الاخفاء لوقوع الصاد بعد النون الساكنة في كلمة واحدة. وانتوا عاد يعني عاد عندكم ذكاء يعني تقولوا الحاجات دي لوحدكم. طيب بعد كده انصدوكم في كم كلمة؟ في كلمتين. ريحا صرصرا تنوين. يبقى الصاد وقعت المرة دي بعد ايه؟ تنوين. صف. الكلمة رقم اتنين ايه؟ ذال. باخد منها ايه؟ الذال. قوله تعالى هي فيها اخفاءين بس انا عاوز التاني بس. انما انت منذر من يخشاها. منذر. وزيها قول الله تعالى لينذر من كان حيا. الكلمة ايه؟ منذرة. طيب من ذكر من كلمتين خلاص. ومثل قوله تعالى يوم تشقق الارض عنهم صراعا ذلك. تنوين. صف. ذا. سنة. باخد منها ايه؟ الثاء. طيب من لؤلؤا منثورا. من ايه الثاء وقعت بعد النون الساكنة في كلمة واحدة. طيب ومثل قوله تعالى من ثمرة الرزق. من كلمتين بعد الثاء وقعت بعد النون الساكنة من كلمتين. طيب ومثل قوله تعالى جميعا ثم. تنوين. بعد كده كم باخد منها ايه؟ ان لدينا انكالا. ايه الكال. طيب ومثل قوله تعالى من كل. في كلمتين. طيب عادا كفروا بعد التنوين. طيب صد ذاتنا كم جادع باخد من ايه؟ الجيم. طيب انجيناكم. طيب ان جاءكم فاسق. طيب بعد كده قوله تعالى لا لسه ما خلصناش. بعد كده طيب نبتكرها بعد كده مرة تانية. بعد كده الشين وننشئكم خلقا يقول خلقا جديدا. هنا ايه الجيم وقعت بعد ايه؟ بعد التنوين. طيب وننشئكم ايه الشين بعد ايه؟ بعد النون في كلمة ايه واحدة. لمن شاء منكم، كلمتين، ان الله بكل شيء عليم منشرع، تنوين كلمتين عليم منشرع. طيب بعد كده القاب قد من كلمة ايه؟ قد، مثل قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، معي حيو ايه؟ منقلب وايه؟ وينقلبون. ومثل قوله تعالى ولئن قلت، هنا ايه؟ في كلمتين خلاص كده رجالة. ومثل قوله تعالى سميع قريب، بعد ايه؟ التنوين. طيب سما باخد منها ايه؟ السين. خلاص مثل قوله تعالى ايه؟ حتى فاكر ايه؟ امثلتها قليلة جدا. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته، الكلمة اللي احنا عاوزينها كلمة ايه؟ من سأته. ومثل قوله تعالى علم ان سيكون، كلمتين، ولا تنسوا الفضل بينكم، ماشي. ومثل قوله تعالى عظيم سماعون للكذب، بتاعة المائدة دم، باخد منها كلمة ايه؟ الدال. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، باخد منك كم مثال يا رجال؟ اثنين، اندادا ومن دون، اندادا الدال بعد النون الساكنة في كلمة واحدة، من دون الدال بعد النون الساكنة من ايه؟ من كلمتين. وقوله تعالى قنوان دانية، ده مثال مين؟ للتنوين. دم ايه؟ طيبا. ايه بعد كده؟ الطاء، هذا يوم لا ينطقون، ايوه ينطقون. ومثل قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، ايوه من كلمتين. ومثل قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، التنوين. بعد كده زد، باخد منها ايه؟ ازاي؟ مثل قوله تعالى انا انزلناه في ليلة القدر، انزلناه. ومثل قوله تعالى فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. ومثل قوله تعالى يومئذ زرقاء. طيب زد في، ناخد منها ايه؟ الفاء، انفروا خفافا وثقالا، انفروا. ومثل قوله تعالى وان فاتكم شيء من ازواجكم، وان فاتكم. ومثل قوله تعالى خالدا فيها، التنوين. زد في تقل، ناخد منها ايه؟ التاء. وإن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ينتهوا، تجري من تحتها الأنهار، من تحتها جنات تجري، تنوين. ها؟ اللي هو إن ينتهوا يغفر لهم. بعد كده زد في تق ضع، باخد منها ايه؟ الضاد، منضود. ومثل قوله تعالى قل ان ضللت. ومثل قوله تعالى قوما ضالين، جبنا لها كم مثال؟ ثلاث امثله. ضع، ظالما، باخد منها ايه؟ الضاء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ينظرون من ظهير، وندخلهم ظلا ظليلا. التنوين. هذه هي 45 مثال لأمثلة الإخفاء. لأن حروف الإخفاء كم حرف رجالة؟ 15 حرف. وكل حرف له كم صورة؟ 3 صور. حرف الإخفاء بعد النون الساكنة بكلمة. حرف الإخفاء بعد النون الساكنة بكلمتين. التنوين. حرف الإخفاء بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين. بقي لي أن أعلم. الشيخ زميلنا هيقول لنا وجه الإخفاء إيه؟ وجه الإخفاء إن عندي هنا علشان أوصل لمعلومة مهمة وهي مراتب الإخفاء. إن أنا عندي كان وجه الإظهار بعد المخرج. وعن كان عندي وجه الإدغام قرب المخرج أو التماثل أو التقارب. أما اتحاد المخرج يتجانس التقارب. أما وجه الإخفاء فحروف الإخفاء 15 لم تبعد بعد حروف الإظهار فتظهر، ولم تقرب قرب حروف الإدغام فتدغم، فكانت في مرتبة يا رجالة وسط، فأعطيت مرتبة وسطى بين الإظهار والإدغام، وهي ايه؟ الإخفاء. ولذلك في لوط الإدغام معاه تشديد والإخفاء ما معاش ايه؟ ما معاش تشديد. فمن هنا كانت مراتب الإخفاء 3. كل ما قربنا كل ما كان الإخفاء شديد، كل ما بعدنا كل ما كان الإخفاء ايه؟ قليل. ازاي؟ قال لك أدنى الإخفاء الطاء والدال والتاء، لان دي اقرب حروف للنون في المخرج، فده ادنى مرتبة من مراتب ايه؟ الاخفاء. ابعد مراتب الاخفاء عند القاف والكاف، لان القاف والكاف قريبين من حروف الحلق. اما الحروف الباقية العشرة الباقية بعد كده فهي وسط في مرتبة ايه؟ وسطى. يبقى للاخفاء كم مرتبة يا رجالة؟ 3 مراتب. المرتبة الدنيا عند الطاء والدال وايه؟ والتاء. مرتبة قصوى عند القاف والكاف. مرتبة وسطى عند بقية ايه؟ الحروف. عند بقية الحروف. بقي لي ملاحظتين مهمتين في الاداء يا اخوان. نعم. ما يدرى يعني انا بقول ادنى من الحروف، ادنى من النون والسكنة والتنوين، يعني اقرب حروف لهم. فهمت وجهة نظري؟ اقرب حروف للنون السكنة والتنوين في المخرج ايه؟ يعني زميلنا بيقول ان الكتاب اللي في ايدنا مكتوب فيه اعلى عند الطاء والدال والتاء، وانا قلت ادنى، ادنى في المخرج. اقرب حروف تخرج من النون من مخرج النون الساكنة والتنوين هي ايه؟ والقرب دوني، يعني كلما قربت فانا قد دنوت منك، وكلما بعدت فانا قد قصرت عنك. مفهوم يا سيدي الفضل؟ ايوه. في عنده ملاحظتين مهمتين يا رجالة يتعلقان بالاداء. ايه هم؟ قالك اسمع معايا. الحرف اللي بخفيه النون الساكنة، الحرف اللي وقع قبل النون الساكنة والتنوين، الحرف اللي وقع قبل النون الساكنة في كلمة واحدة بالذات احيانا يكون مضموم، واحيانا يكون مفتوح، واحيانا يكون مكسور. ايه الحكاية؟ اسمع معايا. اولا قوله تعالى كنتم خير امة. معايا؟ كنتم خير امة. حرف الاخفاء هنا ايه؟ النون بعديه ايه؟ بعديه التاء. الحرف اللي قبله ايه؟ الكاف. شكلها ايه؟ مضمومة. يجي واحد يوم يقول لي ايه؟ يوم يشبع الضم ويقول لي انا بستعد للاخفاء، وانا سمعتها من ناس فوقها اللي بتقرا القران كتير، وهذا خطا. يوم يعمل لي ايه؟ كنتم خير امه. الضم الناس عنها ايه يا رجاله؟ وهذا خطا ولحن تالي. واقول له انت زودت في القران ما ليس منه. ما حدش يقول لي انت بتتشدد، احنا عندنا غيره على القران، واللي ما عندوش غيره على القران يبقى ملوش لازمه. وما نعمل ايه؟ انطق النون المخفاه بعد الكف مباشره، بعد ضمه الكف مباشره هكذا. كنتم خير امه، كنتم خير امه، حتى لا ينشا عن اشباع الضمه يا رجاله. واو. طيب واذا كان في فتحه زي كلمه عنكم، انطق الكاء العين المفتوحه بعدها النون مباشره دون اشباع، لان لو اشبعت هتولد عنها ايه؟ قال ما اقولش عنكم، هي بالنسبة لولادة الضوء قال لك انا بخفي النور. لا ده انت مش بتخفي النور، ده انت بتزود في القرآن ما ليس منه. اه بتزود لآلف. وما نعمل ايه؟ انطق عين مفتوحة بعدها نون مباشرة. اقول عنكم. انتهت مادة هذا الشريط.